قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي مجالسه يا رب العالمين وفيك وفي السامعين جميعا. اللهم آمين. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: النوع التاسع عشر المضطرب. قال ابن الصلاح: ومن أمثلته فذكر حديث الخط للمصلي إذا لم يجد سترة. واستدرك عليه شيخنا ما فاته من وجوه اختلاف فيه، وبقيت فيه وجوه أخرى لم أرى الإطالة بذكرها، ولكن بقي أمر يجب التيقظ له، وذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع بينهم الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة، وإذا تحقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب، لأن الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا، واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك، لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه، فتأمل ذلك. ومع ذلك كله فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هو يشير إلى أمر ألا وهو أن من مثل للمضطرب بحديث الخط في الصلاة يمكن الاستدراك عليه، وذلك لأن الاضطراب إنما يصار إليه وإلى الحكم به في حال في وجود أمور ثلاثة: أولا المخالفة، سواء اختلف راو مع آخر في تعيين اسم راو ثالث أو نسبته أو كنيته، المخالفة. ثانيا تكافؤ الطرق، فالذي أثبت وجها في قوة الذي أثبت الوجه الآخر. ثالثا عدم إمكان الجمع، فإذا كان الجمع ممكنا انتفى الاضطراب. فهنا يورد وجوها لإمكانية الجمع ومن ثم لنفي الاضطراب، فيوهن من الاستدلال به على مثال أو يوهن على الاستدلال به كمثال للخبر المضطرب. هذا حاصل كلامه. فالذي يعنينا الآن تقريره هو أنه لا يصار إلى الحكم على الحديث بالاضطراب إلا في وجود أمور ثلاثة: المخالفة، عدم إمكان الجمع، تكافؤ الطرق، فالوجهان يتعارضان ولا يمكن الجمع، والطريق هنا صحيحة والطريق هنالك صحيحة، والله أعلم. هذا اختصارا وبالله تعالى التوفيق. طيب، جزاك الله خيرا، نشكرك.